أحسن الله إليك. السائل يقول: لدينا مسجد جنب البيت وقد نذرت له بمبلغ 4000 ريال، وذلك بأنه كان يوجد خلاف بين والدي، فنذرت بالمبلغ عندما يصطلحان، وقد اصطلحا وقتا ثم اختلفا وثم تم الطلاق، هل أنذر بذلك؟ هل يجب عليه النذر؟ نذر 4000 إيش؟ للمسجد عند البيت. إيه؟ وذلك بأنه كان يوجد خلاف بين والدي. يوجد خلاف بين والدي، إذا صلح يعني إذا صلح نذر النذر حتى يصلح والديه يعني. قل اصطلح نذرت النذر. طيب حصل الصلح ولا لا؟ وقد اصطلح وقتا ثم اختلف وتم الطلاق. إيه ما اصطلح وقتا، إذا كان حصل الصلح عليك أن تفي بالنذر، أما إذا كان الصلح شيء يعني ما يعني لأنهم عرفوا أنك نذرت وما أشبه ذلك وهو صلح في الظاهر فقط يعني ما صفت القلوب ما يسمى صلح، ما يسمى صلح. على كل حال إذا قدمت النذر للمسجد يعني ترميم وما أشبه ذلك فأنت مأجور على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هل يدخل في الوعيد من حلف بالله وهو صادق؟ لا، إذا حلفت بالله وأنت صادق ما تدخل الوعيد، ولكن ما ينبغي أن تكثر الحلف وإن كنت صادق، وإن كنت صادقا، لأنه مثل ما سمعنا قوله يعني أن يجعل الإنسان بضاعته الحلف يشتري ويشتري، هذا قد يكون صادقا ولكن مع ذلك هو مذموم. نعم. أحسن الله إليك. هل يصح أن أطعم مسكين أو مسكينين كلما قدرت على أن ألم 10 مساكين وهذه أيام مختلفة حيث أني لا أقدر أن أطعم دفعة واحدة في كفارتي ليميني؟ يجوز يوم تطعم واحد واليوم الثاني وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، لدي أخ معوق له 5000 جنيه وأودعتها في البنك يأخذ فوائدها يصرفها على نفسه، فما حكم هذه الفوائد وما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ كان البنك ربوي لا يجوز أن تفعل هذا، يجب أن تستدرك وتأخذ الفلوس، لأن هذا من أعظم المحرمات، الربا جريمة كبرى، كيف توكله شيء محرم؟ عليك أن تستدرك. نعم. أحسن الله. هذا كان إذا كان البنك ربوي يعني يأخذ الفوائد من مصارف وغيرها. نعم. أحسن الله إليك. السؤال يقول: في الحديث 3 الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هل من معاني الحديث أنه كلما زادت الدواعي إلى المعصية قل الإثم المترتب عليه؟ كلما زادت الدواعي إلى المعصية ما يلزم أنها تضعف، لأن المعاصي تختلف، معاصي تكون بين العبد وبين ربه هذه أسهلها، إما تساهل بترك واجب أو ارتكاب محرم يعني منهي عنه ارتكبته، بينك وبين الله، ليس في بينك وبين الخلق، أما الأمور التي بين الخلق فهي صعبة شديدة، ولهذا جاء في كلام عائشة رضي الله عنها ويروى أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الدواوين 3، ديوان لا يغفره الله، ومعنى الدواوين يعني الذنوب، الذنوب والأعمال، ديوان لا يغفره الله وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به شيئا. الذي لا يغفره الله الشرك، يموت الإنسان مشركا هذا لا يغفر له، ما قال الله جل وعلا: